بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المفروض ان احنا خلصنا الملزمة اللي كان فيها عناوين أركان الإيمان وصفات المؤمن وآيات كتيرة قعدنا نعلق عليها وكده، لكن فاضل بس ان احنا نقرأ حديث جبريل المشهور عن أركان الإيمان وأركان الإسلام، ونبدأ على طول في أول ركن من أركان الإيمان اللي هو الإيمان بالله. طبعا حديث جبريل ده موجود له أكثر من رواية، لكن الرواية المشهورة اللي معظم الناس حافظينها هي اللي موجودة في صحيح مسلم، الحديث رقم 8. طبعا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وطبعا الشخص ده اللي دخل مفروض هو في النهاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيعرفهم ان هو جبريل عليه السلام، وهو جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني هدومه مش متبهدلة مش مترب حاجة زي كده يعني، ومحدش يعرفه، يعني هو جاء على هيئة رجل محدش يعرف مين الرجل ده، بخلاف أحاديث تانية جبريل عليه السلام كان بيظهر فيها على هيئة أحد الصحابة. في كتعليق جانبي إن في بعض النصارى بيستدلوا بحديث زي كده أو بالآية المشهورة في قصة مريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، على إن الموضوع ده له علاقة بالتجسد، وبيصيغوا الموضوع اختصارا إن بما إن الملاك يقدر يعمل كده يبقى هو ربنا بالأولى يقدر يعمل كده. طبعا الموضوع ده فيه تدليس، وانا مش هستفيد قوي في الكلام عن التجسد، لكن هو اختصارا ان المسيح بيؤمن ان التجسد ده معناه ان الاله بيتحد بالصفات الانسانية وبيكتسب الصفات الانسانية، وهم عندهم ان الاله عمل كده علشان يقدر يموت على الصليب او ايا كان يعني، او عشان يعيش على الارض كانسان زيه زي اي انسان. لكن طبعا اللي حاصل بالنسبة للملائكة ان هم بيأخذوا الهيئة الخارجية فقط، لكن ما هماش بيتصفوا بالصفات المخلوق اللي هم خدوا شكله، فبالتالي الملاك بياخد شكل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لكن لو حد قدم له اكل ما هوش هياكل، فبالتالي ده مش تجسد، يعني التجسد ملوش علاقة بالهيئة الخارجية اللي الكائن بيظهر بيها، لكن له علاقة بانه بيكتسب الصفات الانسانية. يعني هم عندهم تجسد وتأنس، التأنس ده هو اللي انه ياخد شكل انسان، لكن التجسد ده الاتحاد، اتحاد الاله بالصفات الانسانية عشان يكتسب هذه الصفات، وبعد كده بعد عملية الاتحاد ما بيحصلش انفصال بعد كده، هيفضل على طول كده، لكن ده مش حاصل بالنسبة للملاك. ما هو طبعا بالنسبة للملاك ده تشريف له انه يظهر على هيئة الانسان اللي ربنا كرمه وخلقه بيديه والكلام ده كله. لكن انا بس النقطة اللي انا حابب اوضحها ان المصطلح نفسه ملوش علاقة بأي توصيف جه في القرآن أو السنة على إن ملاك ياخد شكل، مش ده التجسد. معظم الناس بيفهموا المصطلحات المسيحية من خلال تركيبتها اللغوية، تجسد بقى جسد بقى إنسان، هو لا، الموضوع مش كده. لا، احنا مش بنسمي ده تجسد. انا لو سميت ده هسميه زي ما القرآن قال تمثل، يعني اصبح مثل الانسان في هيئته، فتمثل لا بشرا سوي، بقى شكله زي الانسان. لكن طبعا في قصة ابراهيم عليه السلام لما الملائكة برضو ظهروا له على هيئة رجال وراح ذبح لهم وقدم لهم ياكلوا، ما مدوش ايديهم ما كلوش، بغض النظر ان القصة في الكتاب المقدس كلوا العجل كله، مش دي القضية. لكن الملاك متصف بصفات لما بياخد هيئة خارجية، مجرد الهيئة بس ما بيكتسبش صفات، يبقى ده مش تجسد. طيب المهم، فراح جبريل عليه السلام جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وشهم في وش بعض، الركبتين قصاد بعض كده، ووضع كفيه على فخذيه، يعني حط ايده على فخذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فمعظم العلماء بيفرقوا ما بين الإسلام والإيمان، ده في إن الإسلام هي الأفعال الظاهرة، بدايتها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن المفروض إن ده إن الشهادة دي، يعني البداية خالص، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكون مبني على إيمان مستقر في القلب، بحيث إن أنت بتشهد بيه. والا فانت لو قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وده مش ايمان مستقر في قلبك، فده يعتبر شهاده زور، انت ما بتؤمنش بده فعلا. بحيث انه زي قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. معظم العلماء قالوا على بصيره، بمعنى ان الشيء اللي انا بدعو اليه كاني بشوفه راي العين، وانا في الاساس انا ادعو الى الله لكن انا ما شفتش الله عز وجل. لكن المعنى ان معرفتي عن الله عز وجل ويقيني بان الله موجود ومستحق العبادة وهكذا، يقين يكاد يبلغ الى درجة ان انا ارى الله عز وجل. فدي الاعمال الظاهرة، اللي يفعل هذه الاعمال الظاهرة فهو مسلم بشكل مجمل. طبعا في نقاط هنبقى نتكلم فيها بعدين، اللي هي نواقض الإسلام وحاجات الشخص يقع فيها ما يبقاش مسلم. لكن بشكل عام المعاملات ما بين الناس بتكون على أساس الظاهر مش على أساس الباطن في القلب. أعمال القلب ما يقدرش الإنسان يحاسب التاني عليها، ربنا بس هو اللي بيحاسب عن أعمال القلب. يعني فما دام الشخص ملتزم بهذه الأفعال الظاهرة اللي على أساسها أو اللي يعملها يبقى مسلم، يبقى هو مسلم. وده برضو اللي بيحدد معاملتنا مع غير المسلمين، إن هو لم يفعل الأمور اللي توجب الحكم عليه إنه مسلم، بيفعل أمور توجب انه يحكم عليه بانه مش مسلم، انه كافر او انه من اهل الكتاب او ايا كان. فبالتالي الافعال ما بين الناس بتتحدد على اساس الافعال الظاهرة والاقوال الظاهرة. فاولها النطق بالشهادتين. معظم العلماء، او يعني مش هقول معظم، كل علماء اهل السنة اتفاقا ما بين اهل السنة ان اول مطلوب من الإنسان، أو أول شيء يجب أن يفعله الإنسان هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى لو تحصيله من العلم الخاص بمعرفته لله عز وجل ومعرفته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قليل جدا جدا، لكن أول شيء يجب أن يفعله الإنسان هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد كده يسلك في هذا الطريق علشان ينمي إيمانه بشكل أكبر. تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، يعني اللي سأله لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاوب قال له أنت جاوبت إجابة صحيحة، فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني المفروض لو أنت بتسأل علشان تستفسر مش هتقول صدقت ولا ما صدقتش، أنت هتتعلم وخلاص، لكن معنى أن أنت قلت صدقت ده معناه أن أنت عارف الإجابة من قبل كده فتعجبه، ما دام أنت عارف الإجابة تسأل ليه؟ طبعا الإجابة هو بيسأل ليه، الإجابة في نهاية الحديث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإن هو جبريل عليه السلام بيسأل النبي، فهذه الإجابة علشان احنا نتعلم مش علشان سيدنا جبريل نفسه اللي يتعلم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. فطبعا العلماء بيفرقوا بقى إن أركان الإيمان دي هم المفروض اللي فوق ده أركان الإسلام. أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6. في بعض الناس يمكن ما بياخدوش بالهم إن في حاجة اسمها أركان إيمان، ده نابع عن إن الناس غالبا للأسف الشديد ما بتتعلمش عقيدة. معظم الناس لما بيعلموا أولادهم أو بيعلموا أي حد الدين بيهتموا فقط بالأفعال الظاهرة، إزاي تتوضى، إزاي تصلي، تصوم رمضان، ما تاكلش وما تشربش وانت صايم، مش عارف مين الكلام ده كله، لكن بيهملوا إهمال شديد جدا في إن هم يعلموهم الإيمان، رغم إن أهم شيء المفروض إن حتى يعني من استقراء احاديث كثيره جدا ان اهم شيء المفروض اول حاجه الناس تتعلمها ان هم يتعلموا الايمان نفسه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان المفروض اهم شيء ان هم يتعلموا الايمان حتى قبل تعليم القران، وانه بعد ما يتعلم الايمان وبعد كده يتعلم القران، القران اللي هو بيتعلمه ده بيتفعل، بيجد تطابق ما بين القرآن اللي بيتعلمه والإيمان اللي هو تعلمه قبل كده، بيلاقي الموضوع متطابق وبيمشي مع بعضه وبيفهم الموضوع أكتر. في وراء طيب، فهم أركان الإيمان الستة دول المفروض إن الإيمان في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، مسائل نظرية خبرية، يعني علم بيكتسب، لكن المفروض ان العلم ده ما يكونش بمعزل عن انه فعلا يكسب الإنسان تقوى وورع وخشية. ويمكن ده كان سؤال اتسأل لي قبل كده، مسألة علاقة التزكية بالعلم، والتزكية المقصود بيها ان الانسان ينقي نفسه من الخبائث ويبتعد عن فعل السيئات ويرتفع ويسمو بنفسه من ناحية نفسية وروحانية ربانية ويقترب اكثر الى الله عز وجل. المفروض ان العلاقة ما بين التزكية والعلم ما بينفصلوش عن بعض، وان المفروض ان من اهم ثمرات العلم التزكية والقرب الى الله، وان انت تزداد خشية وورع وتقوى الى اخر من هذه الامور. الخلل اللي بيحصل ان كثير من الناس بيدرسوا بقى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر بشكل نظري بعيد عن اي تفاعل قلبي، فبالتالي ممكن في الاخر نلاقيه عالم لكن علمه ده مش ظاهر في أفعاله وأخلاقه وأقواله ومعاملاته. ده خلل رهيب جدا. لذلك أنا بعتقد أن الحل هو أن هذا العلم النظر اللي أنت بتكتسبه عن الله وملائكته وأركان الإيمان تبتدي تفعله بتطبيق وقتي على طول، حتى ولو يعني زي ما بعض العلماء ضربوا أمثلة معرفة أسماء الله وصفاته، أن أنت تفعل معرفتك بأسماء الله عبادة في حياتك، سواء في الدعاء أو الاستعانة أو تصبر نفسك أو أيا كان، تشوف الاسم ده له علاقة إزاي بالظرف اللي أنت فيه وتتعبد بيه وتصبر نفسك بيه وهكذا. مجرد العلم نظريا كده أو العلم فقط من أجل المجادلة أو الرد على مخالفين أو ده بيكسب قسوة في القلب وفي الآخر ما بيؤديش إلى تزكية النفس كما ينبغي. فالمفروض بقى أن احنا بعد ما نخلص قراءة الحديث ده احنا هنبدأ بأول ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله. المهم خلاص سيدنا جبريل سأله فأخبرني عن الإيمان، قال له تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. وقلنا أن دول أركان الإيمان الستة هم دول العقيدة الإسلامية، بس ما هماش حصري في حاجات تانية في غاية الأهمية متفرعين عنه. شرحنا الكلام ده المرات اللي فاتت. قال صدقت، يعني سيدنا جبريل قال له إجابتك صحيح أنت صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فدلوقتي فكرة أن في مرتبة اسمها الإسلام ومرتبة اسمها الإيمان ومرتبة اسمها الإحسان، الواقع لو حد تأمل في الآيات القرآنية سيجد أن المفروض المؤمن الحقيقي اللي يدخل الجنة يكون على الثلاث مراتب دول بغض النظر عن تفاوت التطبيق. يعني ممكن في مرة هو فعلا يعبد الله كأنه يراه، في مرة يغفل عن ذكر الله ويقع في معصية أو أيا كان، لكن المفروض أن الإيمان الحقيقي اللي يدخل صاحبه الجنة هو إيمان مبني على الأركان الثلاثة دول. لازم يكون محقق أركان الإيمان الستة في قلبه كعلم وراسخ في قلبه ما فيش فيه شك، فبالتالي الإيمان الراسخ في القلب ده يبتدي يظهر على الجوارح والأركان من خلال أركان الإسلام الخمسة، وإنه هو عندما يقوم بأركان الإسلام الخمسة يعبد الله بإحسان، انه يعبد الله كأنه يراه. ده ابسط دليل من القرآن الكريم اللي جمع التلاتة دول، بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه دي ليه علاقة بان الوجه اشرف الاعضاء، ومدام هو اسلم بوجهه فده كناية عن ان مدام اشرف الاعضاء أسلم لله فباقي الأعضاء هتستسلم. ده الإسلام اللي له علاقة بالجوارح والأعمال الظاهرة. بل من أسلم وجهه لله، فبالتالي أنت لازم يكون عندك إيمان وتعرف مين هو الله وتعرف أسماء وصفاته وأفعاله الإلهية التي تستوجب أن أنت تستسلم له. بعد كده وهو محسن، بمعنى أن أنت تتحرى ان انت فعلا تستسلم لله عز وجل كما يريد هو وتعبده كما يريد الله عز وجل، فتتحرى ان انت فعلا افعالك واستسلامك لله موافق للشريعة والوحي، موافق للمذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم العلماء لما بيجوا يتكلموا في الآية دي هو ده شرط دخول الجنة، فلابد أن تكون محققا للتلاتة، يكون عندك الإيمان في القلب يؤدي إلى الاستسلام، الاستسلام ده يكون بإحسان، ثلاثة دول ينطبقوا كده تدخل الجنة. طيب وبعدين في الآخر خلاص أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، يعني موعد القيامة لما يجي الوقت اللي ربنا يحاسبنا فيه. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ودي يعني نقطة من ضمن النقاط الجوهرية اللي بتفرق ما بين الله عز وجل وباقي مخلوقاته. طبعا من ناحية مقارنة أديان، وانت بقى تدخل في بالك حتة نقد ألوهية المسيح، ان النقطة دي ايضا متحققة في الكتب المقدسة المسيحية، في ان المسيح عليه السلام نفسه برضه ما يعرفش موعد الساعة، اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. والنص ده مكرر مرتين، مرة في متى مرة في مرقس، ممكن افتح البرنامج واشوف النص موجود فين. لكن فيما بعد يعني سواء احنا شرحنا ده في المحاضرات دي او اي حد يقرأ في المصحف، ان في خصال معينة او صفات معينة لا يتصف بها الا الله عز وجل، في نقاط علم معينة لا يعلمها الا الله عز وجل. وبالتالي من ناحية مقارنة اديان، خصوصا في مسألة نقد ألوهية المسيح، مسألة ان انت تبين فرق في الصفات الله عز وجل متصف بيها لكن المسيح مش متصف بيها، فبالتالي مفيش مساواة ما بين الاثنين، فبالتالي يبقى المسيح مش مستحق العبادة. دي نقطة في غاية الأهمية. خليني أطلع النص ده موجود فين. طيب النص المفروض موجود في متى ومرقص، النص بتاع متى فيه تحريف، هو في متى 24 36 لو تحطوه كتعليق كده على جنب. ده مفروض الحديث بتاع جبريل ده موجود في آخر صفحة في الملزمة القديم، متى 24 36 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. طبعا النص ده التحريف اللي فيه هو إن أقدم المخطوطات كانت بتذكر ولا الابن أيضا اللي هو المقصود به المسيح. وبعدين هم فيما بعد النساخ استقبحوا ان يذكر المسيح تحديدا معينا كده وينفى عنه العلم، وهم قالوا ان احنا حتى لو النص بيقول الا ابي وحده احنا هنتصرف ونخلي الا ابي وحده دي تشمل برضو الابن والروح القدس، يعني مش هنغلب في التفسير. ايه هو النص كان بيقول زي في مرقس، نص متى كان زي مرقس، كان في عبارة ولا الابن، هنا في عبارة ولا الابن، هنا ما فيش عبارة ولا الابن. فالمخطوطات القديمة فيها عبارة ولا الابن بس هم حذفوها علشان كانوا مستقبحين ان الابن يذكر اللي هو المسيح الاقنوم الثاني وايضا ينفى عنه. فدي من النقاط اللي بداهة كده أي مسيحي، يعني كان في سؤال أنا لو في مسيحي جاهل أحاوره إزاي، في بعض النقاط مهما وصل المسيحي لدرجة من الجهل ففي بديهيات معينة هو مقر بيها، سواء زي ما بيقولوا كده معلوم من الدين عنده بالضرورة، أو حاجات بالفطرة معينة الإله يكون متصف بيها وأنا بقول إن المسيح إله، حاجات زي كده. النص ده من ضمن النصوص اللي إشكالية كبيرة جدا طوال التاريخ المسيحي، إنه في إن المسيح ما يعرفش الساعة، وإزاي المسيح ما يعرفش الساعة. عارفين إن المسيح هو الله، وما دام هو الله يبقى أكيد يعرف علم الساعة، طب إزاي والكتاب ما بيقولش كده؟ فطبعا بالنسبة لكلامنا عن النبي محمد وعن جبريل عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، دي ما فيهاش مشكلة، وان احنا نعرف من القرآن ان علم الساعة علم الله عز وجل استأثر به لنفسه وحده، محدش يعرف علم الساعة غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن هي فكرة ان من دلالة ان ده مش هو الله وانه غير مستحق العبادة ان الله عز وجل له العلم المطلق، وازاي بقى له العلم المطلق هو ما يعرفش الساعة. طيب المهم، قال فأخبرني عن أماراتها، يعني حاجات تحصل يبقى نعرف إن الساعة قربت. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا في أحاديث تانية أكتر بكتير جدا بتقول يعني أمارات أخرى كثيرة جدا وعلامات ساعة صغرى وكبرى، بغض النظر غالبا النقطتين دول اتحققوا أصلا وهم من علامات الساعة الصغرى. ثم انطلق فلبثت مليا، اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب، هو الراوي عن عمر بن الخطاب. خلاص بعد ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاوب على النقطة دي مشي سيدنا جبريل. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهو الدين ما يخرجش عن حاجة من المذكورين في الحديث دول، إن أركان الإسلام، أركان الإيمان، تحري الإحسان في عبادة الله عز وجل، وإن أنت تعمل من أجل الساعة، من أجل اليوم الذي ستقف فيه بين يدي الله عز وجل. خلاص كده الملزمة دي خلصت، اوتوماتيك على طول ندخل على الملزمة اللي بعديها اللي احنا هنبدأ فيها بالإيمان بالله عز وجل. ها، كان في كتاب انا ذكرته في البداية خالص من ضمن الكتب الصغيرة الميسرة في العقيدة، اللي هو كتاب الدكتور احمد عبد الرحمن القاضي، العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أنا واخد الكتاب ده كأنه إيه يعني، ماشي على خطاه، النقاط اللي هو بيذكرها ده أنا ماشي على حسب ما هو ذاكر، وبراجع الكتب التانية اللي أنا كنت ذكرتها دي، سلسلة العقيدة فضول الكتاب والسنة بتاع الدكتور عمر سليمان الأشقر، والأصول الثلاثة وشروحها وهكذا. لكن أنا أهم 3 كتب أنا ماشي عليهم هما العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وسلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، والمنة شرح اعتقاد أهل السنة بتاع الدكتور ياسر برهامي غفر الله لنا وله. فالمهم كوصف مجمل عن ايه اللي مفروض يؤمن بيه المسلم بخصوص الايمان بالله، جملة ذكرها الدكتور احمد عبد الرحمن القاضي في كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، الجملة دي انا قسمتها 5 نقاط. هو قال كده: الايمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وانه رب كل شيء، المستحق للعبادة وحده دون سواه، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن صفات النقص. فهنا بتجد ان الايمان بالله هو اختصارا التوحيد، وعنوان التوحيد الكبير الضخم اللي المسلمين بيصنفوا فيه وبيشرحوا فيه وبيتكلموا فيه. اول نقطة هو طبعا الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى، إن هناك خالق بالفعل، إن الله عز وجل كائن بذاته موجود، مش زي ما الملحدين بيقولوا إن الكون ده ملوش إله وملوش خالق. داخل في الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى إن الإيمان بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللي هو عقيدتي في ذات الله عز وجل، ان الله عز وجل واحد فقط، ما فيهوش تعددية، ما فيهوش تركيب، ما فيهوش انقسام، ما فيهوش تجزيء. ده داخل في الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى. فدي نقطة مهمة، وهي خلافية ما بيننا وما بين النصارى، على اساس ان انا حاطط في بالي موضوع مقارنة الاديان، إن لا يكفي فقط الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى من غير ما أضع في الاعتبار وحدانية الله عز وجل، إن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن احنا لو كده، لو حطينا ال5 نقاط دول، أنا ممكن أقول ان داخل تحت المنزه عن صفات النقص ان الله عز وجل له ولد ومنبثق منه روح قدس والكلام ده كله. لكن انا عايز ما اجلش نقطة زي كده، خليها في نقطة رقم 5، هي داخلة في اعتقادي في وجود الله ابتداء. ايه؟ انا فاهم، انا فاهم ان اللي انت بتقول عليه ده يكون داخل ضمن نقطة 4 و5، لكن انا حابب اضعها ضمن الاعتقاد الجازم بوجودي، ان الاله اللي انا اؤمن بوجوده ابتداء له صفة الوحدانية المطلقة بغض النظر بقى. ما هو المشكلة النصراني هيدخل في المسألة دي ويقول لك ما أنا كمان بقول إن الله واحد، عايز أخرج يعني من الجدل ده. طيب الاعتقاد الجازم بوجوده خلاص مفهوم، وأنه رب كل شيء المقصود بيها إن الله عز وجل بأفعاله الإلهية وسيادته وربوبيته على الكون كله هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يملك كل أمور الكون، ولا يوجد شيء يحدث في هذا الكون إلا بأمره وعلمه وهكذا. المستحق العبادة وحده دون سواه، دي ليها علاقة برضو بتوحيد الألوهية، إن في حاجة اسمها عبادة، إن الله عز وجل خلقنا لنعبده. والعبادة دي ليها تعريف كبير، زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هي الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة اللي يحبها الله عز وجل ويرضاها. من ضمن أمثلتها الدعاء، الخشية، الخوف، الطواف، السجود، حاجات كتيرة زي كده. إن هذه الأفعال والأقوال والأعمال سواء قلبية أو ظاهرة لا تصرف إلا لله عز وجل. المتصف بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص، ومسألة الأسماء والصفات دي هنبقى نتكلم فيها فيما بعد. لكن أنا عايز بس أقول حاجة صغيرة، اللي هو التوحيد والأقسام بتاعة التوحيد اللي العلماء معتادين إن هم يقسموها. في بعض العلماء بيقسموها قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. وفي بعض العلماء بيقسموا التوحيد العلمي ده لفرعين، اللي هي الترتيب المعتاد هو توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد بشكل عام المقصود به إنه يجعل الشيء واحدا أو ينسب الشيء لواحد فقط، ده المقصود. التوحيد المعتاد ده انا بحب ان انا اغير في الترتيب. المفروض للعلماء اللي بيقسموا توحيد علمي وعملي، العملي ده هو توحيد الألوهية، بيجي في الاخر خالص، وده ترتيب انا احبه. بعد كده العلمي بقى هو الاتنين التانيين، ربوبية واسماء وصفات. أنا بحب أرتبها الأول صفات، بعد كده أسماء، بعد كده ربوبية اللي هي أفعال. ده التوحيد العلمي. بعد كده بيأتي التوحيد العملي اللي هو توحيد الألوهية. اختصارا إيه الفكر ده كله؟ إن أنا عندي إيمان جازم بوجود الله عز وجل، وإن الله ده واحد وحدانية مطلقة ما فيهوش أي نوع من أنواع التعددية. يعني ايه اله، او يعني ايه الله لما بيشهدوا، لما بيقولوا شهادة ان لا اله الا الله. خلي دي بس تيجي كده. لا اله الا الله ده اداة نفي، واله ده بيسموه اسم جنس بالنكرة كده، وإلا أداة استثناء وحصر، والله ده اسم الإله، اسم علم على ذات الإله. إله اسم جنس للدلالة على النوع أو جنس هذا الكائن. اختصارا المقصود بها إيه؟ إن في ناس بتقدم عبادة لأي شيء في الكون، لكن المفروض إن هذا الذي يقدم له العبادة اللي هو يبقى اسمه إله، لابد أن يكون متصفا بصفات معينة على أساس هيكون بالفعل مستحق للعبادة. وإلا لو أنت بتقدم عبادة لشيء أو لكائن مش متصف بصفات الألوهية، مش مستحق لها، يبقى اللي انت بتعمله ده عبث باطل كلام فاضي. فلا إله إلا الله المقصود بيها ان من جنس الألوهية، يعني المتصف بصفات الألوهية، لا يوجد إلا الله، الله وحده هو المتصف بصفات الألوهية، هو وحده من جنس الألوهية، فبالتالي هو الوحيد المستحق للعبادة. ده معنى لا إله إلا الله. طبعا بالنسبة ل يعني مقارنة أديان في الخلفية، بيبقى ليها علاقة بأن أنت لازم تحدد يعني إيه الله ما بيننا وما بين المسيحيين، لأن المسيحيين بيعتقدوا إن الله مجرد اسم أو لقب ممكن يتسمى بيه اي حد ما دام هو متصف بصفات الالوهيه. وهم عندهم اللي متصف بصفات الالوهيه اكتر من واحد، ثلاثه: الاب والابن والروح القدس. فبالتالي المسيحي لا يجد غضاضه في انه يقول لا اله الا الله ما دام هو متصور ان الله لقب الهي مستحق ثلاثه. فهو كانه لما بيقول لا اله الا الله ده معناها عنده لا اله الا الاب والابن والروح القدس. فبالتالي احنا علشان خاطر نوصل مفهوم كلمة التوحيد للمسيحي، ان احنا نقول له ان الله اسم علم لا يسمى به الا واحد فقط، واحد بس هو اللي يتقال عليه الله. فبالتالي ما ينفعش يبقى عندك ثلاثة: اب وابن وروح قدس، وتقول على كل واحد منهم الله. ما ينفعش، لازم واحد بس يكون اسمه الله. طبعا فيما بعد نبقى ندرس، يبقى هو الاولاني اللي يستحق انه يسمى الله. على اساس ايه يستحق؟ لانه هو الوحيد المتصف بالصفات الالهية. فيبقى عند النصارى الله اسم بيطلق على ثلاثة، لكن هو المفروض عندهم هو الاب ده بس اللي يستحق انه يبقى اسمه الله. فعملت حصر للصفات الالهية في واحد فقط، يبقى هذا الواحد فقط هو الوحيد المستحق للعبادة. ده معنى لا إله إلا الله. في يعني زي على رأي الملحد ده بتاع المعرض، يقول لك تعرفها في الكتب لا معبود بحق إلا الله، أو معناها في الكتب لا معبود بحق. يعني أنا في العقيدة، طبعا انا ما بقولش انه وحش انه يحفظ متون او انه يحفظ تعريفات معينه، لكن الاهم ان الشخص يكون مستوعب المعاني، يشرحها باكثر من طريقه، لكن هو يكون فاهم لا اله الا الله، او حافظ ان لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، وبعدين ما هوش فاهم اصلا يعني ايه لا معبود بحق الا الله، دي تبقى مشكله. فهو المقصود لما العلماء بيفسروا لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، بيفسروا ان اله معناها معبود، يعني كائن يقدم له افعال العبادة. فبالتالي في نوعين من اللي بيقدم لهم أفعال العبادة، يا إما بيكون فعلا مستحق الأفعال العبادة يا إما مش مستحق الأفعال العبادة. إيه اللي بيخلي الكائن ده مستحق ولا مش مستحق؟ صفاته. ما دام هو متصف بصفات الألوهية يبقى هو فعلا مستحق للعبادة. وهو كام واحد متصف بصفات الألوهية التي تجعله مستحقا للعبادة؟ واحد بس، اسمه إيه؟ الله. ده معنى لا إله إلا الله. المفروض الصفات دي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن اختصارا معناها ايه؟ ان الله هو الوحيد المستحق للعبادة علشان هو متصف بصفات الألوهية اللي اهمها انه خلقنا ورزقنا وهو الذي اوجدنا من العدم وهكذا. فبالتالي ما دام هو بصفاته الإلهية عنده القدرة والعلم وهو اللي خلقنا وأوجدنا أفعال المبنية على الصفات، فبالتالي من ناحية العملية هو وحده اللي يتقدم له العبادة. أنا حاطط التلاتة دول تحت بعض ليه؟ اللي هو صفات تحتها أسماء تحتها أفعال، إن كل اسم من أسماء الله عز وجل تدل على صفة، لكن مش كل صفة لها اسم. كل اسم من أسماء الله عز وجل تدل على صفة، لكن مش كل صفة لها اسم. وده نقطة هنبقى نتكلم فيها بعدين، ان مش علشان ربنا بيوصف بكذا في القرآن او السنة يبقى انا اسميه من نفسي وفقا لهذه الصفة. هنبقى نتكلم عن اشتقاق الاسماء من الصفات والكلام ده وكلام اهل السنة في النقطة دي، لكن كل اسم بيعبر عن صفة، فبالتالي الصفات هي الاصل. إن الله عز وجل متصف بصفات الألوهية، على أساس هذه الصفات هو مستحق لكل الأسماء والألقاب الإلهية، ووفقا لهذه الصفات الله عز وجل يفعل أفعاله الإلهية من خلق وتشريع وأمر وقهر الكون والسيادة عليها وهكذا. بالتالي مدام واحد فقط هو المستحق للصفات وعلى أساسها مستحق للأسماء والألقاب ويفعل الأفعال، يبقى هو وحده المستحق لأعمالي أنا من ناحية العبادة تجاهه. أنا طبعا هيبقى عار عليا لو في النهاية حضرتم حاجة متسمية دورة عقيدة إسلامية وبعدين اتسأل يعني ايه لا اله الا الله وما تعرفوش تجاوبه. غالبا بقى هروح سوريا ولا حاجة ولا اي حتة غالبا هموت فيها يعني. طيب دي نقطة مهمة، لازم الناس يكونوا فاهمين يعني ايه لا اله الا الله، بغض النظر عن صياغة واحدة محددة تكون حافظها علشان تسمعها. ما اعتقد يقينا ان لما الملكين هيسألونا في القبر الموضوع مش هيكون معتمد على حفظ، لكن هيكون معتمد على استيعاب وإيمان مستقر في القلب ومعاني أنا فهمها كويس جدا على أساسها بتصرف وبتكلم. لكن واحد يسمى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، طب ده معناه إيه؟ اشرح ويقول لي ما أقدرش أفيدك أنا حافظ وخلاص، ده موقفه سيء جدا. فالمهم خلاص، العبارة اللي وصف بها الإيمان بالله لاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون سواه المتصف بصفات الكمال المنزع عن صفات النقص. الجزء بتاع أهمية الإيمان بالله ده منقول من كتاب سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر، اللي هو أول مجلد خالص اللي هو الإيمان بالله. طبعا قطعا ولا شك ان الايمان بالله هو اهم اصل من اصول الاعتقاد، هو كاتب هذا الاصل هو اهم الاصول الاعتقادية والعملية وعليه مدار الاسلام، وهو لب القرآن. هو لب القرآن بمعنى ان كأن القرآن بالكامل في النهاية بيؤدي الى معرفة الله والايمان بالله. ومعظم العلماء يعني لما الشخص يتأمل سواء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، تجد إن في الأساس أصل الموضوع كله هو معرفة الله عز وجل وإدراك صفاته الإلهية اللي على أساسها أفعاله، اللي على أساسها لازم أنا أنقاد وأطيع وأستسلم وأذعن لله عز وجل. إني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة دي لن تأتي على الوجه الصحيح الذي يريده الله عز وجل إلا إذا عرفت الله عز وجل، وعرفت أسماءه وصفاته، وعرفت عظمة أفعاله، وعلى أساسها أدركت إن أنا عبد وهو رب، على أساسها عبدته كما يريد الله عز وجل بحسب المذكور في الوحي. النقطة دي أنا عجبتني ونقلتها، حتة إن هو لب القرآن اللي هو الإيمان بالله إزاي؟ قال لك القرآن إما حديث مباشر عن الله تعالى، إن القرآن بيذكر أسماء وصفات وأفعاله وهكذا، وإما دعوة إلى عبادته وتوحيده ودعوة للقيام بحقه، وإما أمر بطاعته ونهي عن معصيته، وهذا من لوازم الإيمان، وإما إخبار عن أهل الإيمان وجزائهم، وإما إخبار عن الكافرين وجزاء من أعرض عن الإيمان بالله. يعني سواء إخبار عن أهل الإيمان، ده دافع لأن أنا أكون مثلهم، إن أنا أؤمن بالله عز وجل زيهم، إن أنا أستسلم وأنقاد لله عز وجل زيهم، فبالتالي أحصل على جزائهم. وإما إخبار عن الكافرين وجزاء من أعرض عن الإيمان بالله، ده دافع إن أنا أبتعد عن إن أكون مثلهم، إن أنا أحقق اللي هم ما حققوهوش من إيمان بالله وانقياد واستسلام وإذعان لله عز وجل، علشان ما احصلش على جزائهم اللي هم حصلوا عليه في النهاية. الإيمان بالله هو أصل الأصول وقاعدة الدين، وكلما كان حظ المرء من الإيمان بالله عظيما كان حظه في الإسلام كبيرا. يعني كل ما يعرف أكتر عن الله عز وجل، يعرف عن صفاته و أسمائه وألقابه الإلهية وأفعاله الإلهية وهكذا، كل ما يكون إيمانه أكبر، كل ما يكون إسلامه أكبر. إسلامه يعني انقياده لله وطاعته لله، وأن يكون أخشى لله عز وجل وهكذا، وأعبد لله عز وجل. طيب، أول نقطة طبعا الإيمان بوجود الله، إن الكون ده له خالق. مراجع طبعا، في مراجع اكتر من كده بكتير، لكن دول اللي انا بصيت عليهم كده. دكتور جعفر الشيخ ادريس، الفيزياء ووجود الخالق. هو طبعا في من ضمن المكتبة اللي عندي في مكتبة المهتدين لحوار الاديان كتب نقد الالحاد، في كتب كتيرة جدا في مسألة اثبات ان الكون ده له خالق. لكن هي الفكرة ايه؟ ان مش مجرد الاعتقاد ان الكون ده له خالق وخلاص، لا، ان الكون ده له خالق، وان في موقف لابد ان تتخذه تجاه هذا الخالق، انه يكون بالنسبة لك اله. دي نقطة في غاية الأهمية. ان انا اعتقد والله اعلم ان معظم الناس، سواء هو اجنوستيك لا ادري او غيره، يعني معظم الناس مستقر في اذهانهم ان الكون ده له خالق. لكن اللي مش بيتبع دين، او انه يعني خلينا اقول الموضوع ده بشكل ابسط، في واحد ملحد كبير اسمه ريتشارد دويكنز، كان عمل كتاب اسمه وهم الاله، بيحط الناس في 7 مراتب. المرتبة الأولى شخص متيقن من وجود الله، المرتبة السابعة شخص متيقن من إن مفيش إله أو مفيش خالق للكون. هو نفسه بيضع نفسه في المرتبة السادسة، إن هو مرحلة أو مكانة فكرية معينة بيسموها أجنوستيك، وأجنوستيك دي من أصل كلمة يونانية جنوسيز. جنوسيز معناها علم أو معرفة. لما بحط حرف الإيه قبل الكلمة يعني بنفيها، يعني أجنوستيك يعني ما عنديش علم أو معرفة، اللي هم بيترجموها لا أدري. لا أدري يعني ما عرفش، ده المعنى. لا أدري، أنت تعرف كذا، لا أدري، ما عرفش. فطبعا في بقى الناس دول بيحطوا لنفسيهم درجات من اللا أدرية. واحد لا أدري لكن ميال ناحية الإيمان بوجود إله، بس لسه ما عندوش يقين، يعني دي مساحة رمادية ما بين اليقين بوجود وما بين يقين بعدم وجود، مساحة رمادية كبيرة لا أدري. هو الرجل ده ريتشارد دوكنز بيضع نفسه في النقطة رقم 6، يعني هو ما عندوش يقين بأن ما فيش إله، لكن هو شايف أن الأدلة بتتجه أنه غالبا ما فيش إله، هو ما يقدرش يقول أن أنا متيقن بشكل ثابت أن لا الكون ده ملوش إله فعلا. إيه؟ نصب واحتيال بيحتالوا على بعض. فالمهم اللي أنا عايز أقوله إن أنا بعتقد إن معظم الناس في عندهم شعور، وده نابع للفطرة اللي احنا بنتكلم عنها، إن في فعلا لهذا الكون خالق، وإن في كائن خلقنا وهو سبب وجودنا أو في سبب لوجودنا أو أيا كان. لكن المشكلة بقى مع الناس دي اللي هم بيتجهوا بقى في اتجاه اللادينيين. لا ديني يعني هو معتقد ان مفيش اديان، الاديان اختراع بشر، وان هو مش ملزم انه يتبع شرائع ووصايا واحكام معينة، اللي هو شايفه صح يعمله. فهو بيجعل الاله مجرد سبب للوجود، وبعد كده مش مطلوب منه حاجة تانية، او مفيش اي تصرف من ناحيتنا تجاهه، هو خلقنا وأوجدنا وخلاص كده، عمل اللي عليه والباقي علينا احنا في الدنيا دي. فلذلك انا بعتقد ان في نقطة فاصلة هامة جدا ما بين الاعتقاد بوجود خالق والاعتقاد بوجود إله، لان مدام في إله يبقى انا لازم اعبده، يبقى في أديان، يبقى في وصايا وشرع وأحكام معينة لازم ألتزم بيها. اللي بيقول بوجود خالق وبس يعني بيقصر الأفعال الإلهية على الخلق والإيجاد، ده غالبا بيبقى حابب أنه ينفي مسألة الأمر والتشريع، أن بقى ربنا خلقني خلقني وخلاص. لكن القرآن الكريم بيقول ألا له الخلق والأمر، هو خلقك وأوجدك، أنت ملكه، فمن حق الله عز وجل أنه يأمرك بما يريد، وأنت عليك الطاعة لأن أنت عبد ملكه وهو السيد الرب. فدي نقطة مهمة. احنا طبعا لما بنيجي نناقش الملحدين احنا بنبدأ بحتة إثبات وجود خالق، وبعدين بنتجه في اتجاه أن هذا الخالق إله له الربوبية والسيادة عليك. عشان كده النقطة التانية على طول أن وأنه رب كل شيء. ما رب كل شيء ده هيجيب اللي بعده، إنه مستحق للعبادة وحده دون سواه، وبعد كده نحية ناحية علمية إنه متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. فيبقى احنا بنبدأ مع الملحدين في إثبات وجود خالق، بعد كده ندخل في ناحية إن هذا الخالق هو رب كل شيء. رب كل شيء بمعنى انه هو مش مجرد سبب وجودنا، لكن هو بيتدخل في حياتنا، و يعني انا احتاج اليه بطريقة او باخرى، مش انه مجرد خلاص اوجدنا وبعد كده انا لا استشعر اي داعي لوجود هذا الاله بعد ان اوجدنا. ودي نقطة برضو فلسفية من ناحية إقناع الملحد، ان انت تقنعه ان الاله انا احتاج اليه هو بسبب شبهات او شهوات او ايا كان اللي بيخليه يبقى لا ادري ناحيه ان مفيش اله, انه ما بقاش قادر يحس ان هذا الذي خلقني انا محتاج له في وجودي, او هو يتدخل في حياتي او حاجه زي كده. فبالتالي ايه بقى السبب ان انا اقول انه موجود اصلا؟ احاول ادور على طريقه تانية اوصف بيها ازاي انا جيت, لان مجرد ان انا اقصر يعني الافعال الالهيه على مجرد الايجاد, ده تحجيم لافعال الله عز وجل وتدخله في حياتنا واحتياجنا له وهكذا, بيؤدي في النهاية إلى تهميش إن أنا خلاص الإله ده إيه لازمة إن أنا أقول إن في إله. حاول أدور بقى على تفسير تاني, يبتدي بقى يتجه ناحية الداروينية والتطور وكده, لأن هذا التفسير في شرح سبب وجودنا بيؤدي إلى إشباع نقطة يبقى فعلا مفيش إله. أنا كانت المشكلة بالنسبة لي أفسر سبب وجودي, أنا فسرتها بما يتماشى مع قناعاتي أو إحساسي إن المشكلة كانت بس تفسير سبب الوجود, لكن أنا مش محتاج حاجة تانية أو مفيش حاجة تانية بتأثر على حياتي غير كده. فيفسر سبب وجوده بأي طريقة تانية تمنع تفسير أو تدخل الإله في حياة الإنسان بعد الإيجاد. طيب ما في نقطة أنا كاتبها نقاط هامة في معرفة أصول الدين بشكل عام, إن في بعض الناس لما بيجوا بقى يتكلموا في هذه القضايا اللي بيسموها وجودية, يعني بتفسر أنا ليه موجود ومفروض أعمل إيه في حياتي والكلام ده كله, في بعض الناس بتتجه لتحصيل هذا العلم والمعرفة بطرق أخرى غير الطرق الشرعية اللي المسلمين المفروض عارفينها من القرآن والسنة, سواء بقى حاجات ليها علاقة بالفلسفة, ليها علاقة بالمنطق, ليها علاقة بأي حاجة تانية, لكن هي مناهج ما علمش بيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا كاتب هنا مجموعة نقاط ركائز أصول الدين قد بيانها الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم بالأدلة والبراهين العقلية والنقلية. نقطتين أنا مش كاتب العقلية بس, عقلية ونقلية يعني وحي, لكن أنا أقصد أنا هنا محدد العقلية ليه؟ المشكلة إن في ناس بعيدا عن الوحي بيحاولوا هم يجيبوا على الأسئلة الوجودية اللي هل في للكون خالق, ايه سبب وجودي, فيبتدي ان هو يسلك في مناهج مش إسلامية علشان يحاول يحصل على إجابة. ده بيؤدي الى ان يحصل اي نوع من انواع تشويه في المعلومة اللي هو وصل اليها, او خلل في المعرفة اللي توصل اليها, بيبقى عنده لخبطة في النهاية. فاحنا بنقول ان قطعا مسألة بهذه الاهمية اللي هي الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى, قطعا ولا شك النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ازاي يتوصلوا اليها بطريقة شرعية. فلذلك نحن لا نحتاج إلى أننا نبحث في فلسفات أخرى يونانية أو غيرها أو حاجات خاصة بالمنطق والكلام ده كله علشان نوصل للإجابة. احنا نشوف إيه المنهج القرآني أو المنهج المبني على الوحي اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة ونمشي زيهم, لأن الاعتقاد احنا قلنا الإيمان بالله هو أصل أهم حاجة في أصول الدين ومبني عليها كل شيء. لو أنا اعتقدت إن أنا ممكن أحصل على هذا العلم اللي هو الإيمان بوجود الله بطريقة تانية ما ذكرهاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهذا سيؤدي إلى يقين أكبر بالله. ده ضمنيا في تشكيك في الإسلام من بابه، إن كأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصر، أو إن أنا ممكن إيماني يبقى أقوى من إيمان النبي والصحابة أو حاجة زي كده، ما دام سلكت مسلك آخر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما سلكوهاش فيما يخص الإيمان بوجود الله أو حاجة زي كده. النقطة دي واصلة ولا أنا مش عارف أوصلها؟ محدش فاهم مني حاجة. اللي أنا بقوله إن في ناس تانيين بيخرجوا خارج إطار القرآن والسنة علشان يحاولوا يجاوبوا على سؤال إثبات وجود الخالق، إزاي أثبت وجود الخالق؟ بغض النظر عن الطريقة، ممكن علمية، ممكن فلسفية، ممكن منطق يوناني، سلسلة من الأسئلة تؤدي إلى مش عارف مين، مناهج معينة وضعوها علشان أخرج من الشك لليقين أو أيا كان. كل الكلام ده. لو أنا اعتقدت أن ممكن منهج زي ده مش موجود في القرآن والسنة ممكن يوصل لي لإيمان ويقين أفضل من المنهج الإسلامي أو حاجة زي كده، ده من بابه طعن في الدين وطعن في النبي والصحابة، إن كأن أنت قدرت تصل من غير الوحي لمستوى أعلى من اللي ربنا علمه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، إن أنت ممكن بوسائل أخرى تصل إلى إيمان ويقين ومعرفة بالله أفضل من الصحابة وصلوله، فأنت تبقى أتقى وأخشع لله وأفضل من الصحابة بالوسائل التانية دي اللي الفلاسفة اخترعوها وأيا كان. أنا مش فاهم. انا فاهم، يعني يشوف المنهج اللي مش من الوحي يكتشف فيه ثغرات، فبالتالي يبقى طعن في الايمان اللي توصل عليه المنهج ده من باب. النقطة دي في غاية الأهمية، إن الصحابة هم الأعلم والأحكم في معرفة أصول الدين واستيعابها، لا الأجيال التي بعدهم. يعني الصحابة هم أفضل ناس عارف الله عز وجل، هم أفضل مستوى إيماني ممكن يتوصل إليه إنسان، وهكذا. لا توجد أدلة تفوق أدلة القرآن والسنة إن المنهج اللي ربنا شرحه في الوحي ما فيش حاجة أحسن منها. ده أصل المفروض يكون عند المسلم بديهي، إن القرآن والسنة علموني إزاي أصل إلى الله عز وجل، وبعدين لا أنا شفت طريق فلسفي آخر يوصلني إلى الله عز وجل، أعتقد إن الطريق الآخر سبب أفضل. أنا عايز أقول نقطة، إن أنا أعتقد والله أعلم إن السبب أصلا اللي أدى إلى لجوء المسلمين لأساليب أخرى تؤدي إلى معرفة الله أو الوصول لله نابع من تقصير في فهم آيات القرآن والأحاديث النبوية الشريفة الخاصة في إزاي أصل إلى الله عز وجل، وإزاي أعرف الله عز وجل، وإزاي أتيقن بوجودي. وأنا أعتقد إن يمكن في ناس كتير بسبب إهمالهم للوحي حاولوا يبتكروا أساليب أو منهجيات علشان يصلوا إلى الله، في النهاية لعلهم وصلوا إلى ما قرره الوحي أصلا من قبل كده، بس أنت تعبت نفسك، لو كنت تعبتها أكتر في تدبر الوحي كان زمانك وفرت على نفسك مجهود أكبر بكتير. وأنا أعتقد إن أي وسيلة للوصول إلى الله الناس ابتكرتها خارج الوحي وإن هو فعلا طريق صحيح يوصل إلى الله هو قطعا ولا شك مذكور في القرآن والسنة، سواء هو أدرك ده ولا ما أدركوش. في بعض الناس بتوصل العكس، يعني إيه؟ يعني يبتدي يقولك انت ادله اثبات الخالق من ناحيه بقى يعني ناس كفره بالاسلام مش متبعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس مؤمنين بوجود خالق من خلال دراساتهم وابحاثهم وتاملاتهم راحوا قايلين الادله على وجود الخالق 1 2 3 4 5 6 مثلا. انا ما اهتمتش بالتدبر بالقران والسنه ورحت قاري كتب لفلاسفه وعلماء 1 2 3 4. النقاط دي اقنعتني وهي فعلا بديهيه او فعلا علميه ومنطقيه ومقنعه. بعد ما اكتسبت العلم ده رحت قاري القران بدات فعلا اشوف طب ما هو اللي قايل عليه ده مثلا المبدا الانثروبولوجي المبدا مش عارف مين ده موجود اصلا في القران معبر عنه بتعبيرات اخرى بس انا اللي ما تدبرتش كفايه علشان افهم ان هو ده المقصود اللي نص عليه العلماء بمصطلح اجنبي او حاجه زي كده. انا بعتقد يقينا ان هو ده الحاصل ان الـ ان الـ ان النقاط اللي العلماء حطوها كادله على وجود الخالق وان هي فعلا ادله على وجود الخالق هي موجوده فعلا في ايات القران. لكن احنا اللي ما بنستوعبش لازم حد الاول يعلمنا ونرجع من خلال العلم ده نفهم القران. انا اعتقد ان ده مبني على تقصير في تلقي الايمان الاول قبل دراسه القران وقراءته. وعلشان كده الروايات اللي بتقول ان الصحابه تعلموا الايمان الاول بعد كده القران علشان على اساس هذا الايمان والعلم ده لما يتصفح القران ويقراه يبتدي يرى الترابط ويفهمه اكتر ويستوعبه اكتر. طيب فهنا دي نقطه لا توجد ادله تفوق ادله القران والسنه. اللي يعتقد بان في ادله او منهجيات او وسائل للوصول الى الله افضل من اللي موجود في القران والسنه ده يصل الى درجه الكفر انه بيشكك في الوحي ويشكك في كمال الله عز وجل اللي نزل القران والسنه. ادله الشرع تتضمن الادله العقليه من الطراز الاكمل. الطراز الاكمل يعني ايه؟ يعني في بعض الادله العقليه لاثبات وجود الخالق ممكن يكون فيها نوع من انواع المساحه الرماديه او لا تؤدي الى اليقين او حاجات زي كده. ودي نقطه في غايه الاهميه ان انت لما تيجي تكلم شخص متشكك في مساله ما ينفعش يبقى عندك ادله قويه تقنعه وادله تانية ها على حسب استيعابه او ما هياش محكمه قوي او حاجه زي كده وتروح مقدم الادله التعبانه على الادله القويه. هو قطعا ولا شك الادله العقليه، عقليه يعني الله عز وجل ارشدنا الى امور من خلال العقل نصل الى الله عز وجل، تامل وتدبر في خلقه او ايا كان. الامثله اللي ذكرها الله عز وجل في القران الكريم هي الاكمل في ناحيه ان انت توصل لله عز وجل بشكل يقيني. ويمكن فيما بعد لو عملنا مقارنه بالايات اللي فيها كده وبعدين المناهج اللي العلماء وضعوها والمسميات سنجد ان فعلا القران تكلم في هذا من زمان وفي سياق الايات دي من الادله اللي الله عز وجل عرضها على الناس علشان على اساسها يؤمنوا بالله. كان احنا ما بنستوعبش قد كده. فأحسن الأدلة العقلية ما جاء به القرآن وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أرشد إلى أفضل وأكمل الطرق العقلية. الله أكبر الله أكبر. طيب وبعدين أدلة القرآن والسنة كافية بذاتها لمعرفة العقائد الإسلامية والحجاج بها أمام المخالفين أو أن أنت تحتج بها أمام المخالفين. النقطة دي أنا في وقت من الأوقات كنت مقتنع في ناس شافوا بعض الإخوة بيسلكوا هذا المنهج عابوا عليهم أو أيا كان. أنا بعتقد إن لا هو ده الكلام المظبوط. أدلة القرآن والسنة كافية بذاتها لمعرفة العقائد الإسلامية وإن أنت تحتج بها أمام المخالفين. بمعنى إيه؟ إن البعبع اللي بيقعدوا يقولوه ده اصل هو ده مش مؤمن بالقرآن، انت ازاي تكلمه من القرآن؟ بغض النظر انت مش لازم تقتبس له الايات بعينها، لكن المنهج اللي هتمشي عليه ده قطعا ولا شك لازم يكون مبني على ايات قرآنية واستيعابك ليها وفهمك ليها، وانه فيما بعد لما تقتنع تربط له ما بين اللي هو اقتنع بيه وان ده مقنع علشان ربنا هو اللي قال لنا عليها وربنا هو اللي ارشدنا الى ان ده هو الطريق للوصول اليه بالطريقة دي. وانا الجملة دي برضو لان انا ناقلها برضو من كتاب العقيدة في الله اللي هو الدكتور عمر سلمان اشكر، ان هي تتفهم برضو بنفس الطريقة اللي هي ايه، ان الادلة الشرعية هي في حد ذاتها لما تثبت صحتها او تناقش ان هي فعلا من عند الله عز وجل بالادلة العقلية وهكذا، هي في حد ذاتها حجة على الملحد. بمعنى ان انا اعتقد يقينا ان من ضمن ادلة اثبات وجود الاله هو ان احنا نمشي في منهج اثبات ان القرآن الكريم هو فعلا كلام الله، بغض النظر ان ممكن ناس تقول لك انت يعني ازاي كده، انت هتنط مرة واحدة كده، لكن انا بعتقد ان لا، هذه وسيلة وفعالة ما دمت انا في نطاق هي ادلة عقلية ومنطقية ومش امور مبنية على ايمان غيبي بحت وخلاص، انا استطيع ان اثبت له بادلة وبراهين هو يقدر يفحصها بنفسه، هذه الادلة تقود في النهاية الى الاقرار بان القرآن ده كلام الله، يبقى فيه خالق، ما دام القرآن ده هو كلام الاله يبقى فيه اله، وان دي من ضمن وسائل اثبات وجود الاله. هنا في نقطة برضو لا حاجة لابتداع أدلة مستمدة من الفلسفة اليونانية لاستخدامها في المناظرة والحجاج العقلي. ليه؟ لأن أنا كده لو ابتدعت طرق معينة ده ضمنيا معناه يبقى اللي عندي في نقص، علشان كده احتجت أن أنا أجيب حاجة من براه، ده المعنى. لذلك أنا في أمور كثيرة جدا الأفضل ان الشخص يهتم اكتر من انه يدور على اللي بينقصه من الوحي، بدل ما انه يبذل مجهود في انه يطلع بيها من بره الوحي ويبتكرها من نفسه. ده له علاقة بمفهومنا عن كمال الدين، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. من يستدل بغير الآيات والأدلة التي دعا بها محمد صلى الله عليه وسلم الناس فهو مع كونه مبتدعا لابد أن يخطئ. يعني نشوف الله عز وجل علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إزاي يدعو الناس لعبادته، هو ده الطريق الأمثل. أنا لو اخترت طريقة تانية غير الطريقة اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد بيها الناس لله عز وجل، مع كوني مبتدع اكيد هيكون في الطريق اللي انا سلكته ده خطأ، سواء خطأ يعني يوصل في النهاية لفكر مغلوط عن الله عز وجل، او ان الطريقة في النهاية انا اعتقد انه يوصل لله لكن لو شخص تدبر فيه هيلاقي الطريقة خاطئة ما بتوصلش، المهم هيبقى فيه فساد في النهاية. خلاصة السطور دي كلها ان نحن لا نحتاج ان نخرج خارج الوحي علشان نتعلم ازاي نثبت لمنكر وجود الاله ان هناك اله لهذا الكون هو الذي خلق الكون ولا بد ان نعبده. نفس الطريقة بس المسيحي ده هيبقى اسهل، ما هو مقر في يعني الشخص الكتابي ده اللي عنده خلفية بالرسل والأنبياء والكلام ده كله، ده أسهل ما يكون إن أنت تثبت له صحة الإسلام وإن النبي جاء مصدق للي هو يعرفه قبل كده من خلال تعليم الرسل والأنبياء والكلام ده كله. لكن احنا في النقاط دي بنتكلم أكتر عن الأصل الأول إنه هو إثبات وجود خالق أو إثبات وجود إله. طيب هنا طبعا الأدلة الشرعية اللي هي على أساسها أن يجب الالتزام بالوحي وما تخرجش خارج الوحي والكلام ده كله، طبعا المبدأ العام، الآيتين الخاصين ببعد نزول آدم عليه السلام، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبرضه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فإن اتباع الوحي هو اللي هيؤدي إلى عدم الوقوع في ضلال، عدم الوقوع في شقاء، وإن أنت هتبقى ماشي على هدى مستقيم وحياتك طيبة، غير كده هتلاقي فيه دايما مشاكل. والآية تدل على كمال الدين، بحيث ان انت لو خرجت خارج الشريعة الإسلامية يبقى انت كأنك بتقر ضمنيا الوحي مش كامل، في إشكالية انا لازم اشوف حلها بنفسي، مش لاقي حلها في القرآن والسنة، ده معناه ان الدين مش كامل. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث رواه احمد في مسنده وابن ماجه في السنن في سننه وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يعني الدين اللي أنا تركتكم عليه أبيض واضح نقي ما فيهوش أي شوائب، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والحديث ده له روايات تانية باختلافات في الألفاظ، لكن هو المقصد في النهاية ان انت تفضل متمسك بان انت تتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وازاي هو طبق الدين وهكذا. في حديث ذكر الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة هامة، إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا قد نهيتكم عنه. فهنا داخل ضمن إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، داخل ضمنها الوسائل اللي تعرف بيها الله عز وجل وتؤمن أكثر بالله عز وجل وتقترب منه أكثر. فده معناه ان الوحي اللي جه بيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم شامل كل الطرق اللي من خلالها تقرب الى الله عز وجل وتتيقن منه اكثر وتؤمن به ايمان اقوى. طيب انا بس هقرأ العناوين دي وبعد كده هنختم كده النهارده. ادلة وجود الخالق عز وجل، العلماء قالوا هم اربعة، وانا قلت قبل كده ان الدين الصحيح هو الوحيد اللي يحقق الاربعه: الفطره السليمه، العقل الصريح، الحس المشهود، الشرع الصحيح. واحنا بقى المره الجايه هنبدا بالفطره السليمه وايه هي المفاهيم الفطريه في كل انسان فيما يخص وجود الخالق او فيما يخص المفاهيم الدينيه. العقل الصريح، كيف اصل بعقلي الى ان هناك خالق لهذا الكون، وإن هناك من أوجدني وإن أنا يجب أن أتقرب إليه وأعرفه أكثر وهكذا. الحس المشهود إن هو يعني أنا اختبرت بشكل مباشر إن هناك إله. والشرع الصحيح يعني الأدلة من الوحي إن هناك إله وصفات وأسماء وهكذا. هنكتفي بهذا القدر النهاردة، نكمل المرة القادمة. أنا قلت إن الجزء ده الصفحة دي عندكم فيها العناوين دي مكررة مرتين، فتشطبوا الأول أربعة اللي فوق من أول عناوين معمولة بولد مسودة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.